قلت اكتمنا رايتك اللي يسولف بصبري. انا اللي الشغل ما عندي، انا وتاج راسك ما يصير نعيش، لازم يموت اللي يسولف بصبري. انا اللي الشغل ما عندك روي، انا القائدك سجينتك نحري. هذا جاي ضرب عراقي جاي يدور فاي، وانت ضميرك ميت لكن بعد رصاصك حي. هذا جاي ضرب عراقي جاي يدور فاي، وانت ضميرك ميت لكن بعد رصاصك حي. وأنا اللي يطيح ويبقى قبالك راكع، بلدي لو ما دافع عنا بروحي منو اللي دافع؟ بلدي ما يروح الحق، واني اوعدك حقي راجع. ما يروح الحق، واني اوعدك حقي راجع. هذا جاي ضرب عراقي جاي يدور فاي، وانت ضميرك ميت لكن بعد رصاصك حي. هذا جاي ضرب عراقي جاي يدور فاي، وانت ضميرك ميت لكن بعد رصاصك حي. ما تظل العلم يرفرف عالباطل، ما ظل متشتف بوع وجهك وانت الضربة، ظل على آخرتك متأسف. ذولا ولدنا هذا بلدنا، ما نخافوا عالحق ما نسكت والله سندنا. ذولا ولدنا وهذا بلدنا، ما نخافوا عالحق ما نسكت والله سندنا.